قال باب لا يسب والديه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده أن يستسب الرجل لوالده يعني أن يكون سببا لأن يسب أبوه. قال باب عقوبة عقوق الوالدين. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجر من أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. وعقوق الوالدين من قطيعة الرحم أولى، لأن أولى الناس بالصلة هما الوالدان ثم الأقرب فالأقرب. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز صلى الله عليه وسلم. قال والزور. قال باب بكاء الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، يعني إذا كنت السبب في بكائهما، إذا كنت السبب يعني إذا تسببت في بكاء أبيك أو أمك هذا من العقوق، فهمت؟ تقول كلمة تؤذي الأب أو تؤذي الأم فتبكي الأم أو يبكي الأب، أو تخرج مسافرا مرتحلا فتبكي والديك ولو كان السفر سفر طاعة ما لم يكن فرضا. يعني إنسان خرج لحجة الفريضة ما في إشكال مع القدرة يحج، لكن لو كانت الرحلة رحلة طاعة ليست واجبة خرج يعتمر أو خرج يحج وقد حج حجة الإسلام فأبكى والديه وقع في العقوق. ولذلك لو نهاك أبوك أن تحج حجة نافلة تطيع أباك، لأن هذه الحجة بالنسبة لك نافلة، قد أديت ما افترض الله عليك، وطاعة أبويك فرض. لو قال لك ما تحج، اجلس عندي اخدمني، تجلس عندي اخدمني، تجلس عنده. وأنا أعرف رجل وفيكم من يعرفه أيضا حرم من العمرة والحج وزيارة الحرمين سنين من أجل أمه، أمه تقول ما تذهب مع أن له قرابة هنا، له بنية هنا ما يستطيع يأتي لزيارتها ولا لرؤيتها، لأن أمه تقول لا تذهب يا ولدي أخاف تروح الحج وأموت أنا وأحرم منك، أنا كبيرة في السن. فبقي حتى ماتت كذاك البر هكذا. نعم ما يضغط عليهم أبدا، إن اقتنعا بلا ضغط بلا إكراه بها ونعمة، لكن ما يكرههم، لأن الأب والأم يا إخوان يعني فيهم ضعف قبل الولد، فلو ضغط الولد قليلا يوافقه، ما تأخذ منهم الموافقة بالإكراه. حتى لو قال لك اذهب وأنت تعلم في قرارة نفسك أنهما يكرهان خروجك، لا تخرج ابقى عند أبويك، والله هذا خير لك في الدنيا وفي الآخرة، فهمت؟ نعم، ما لم يكن الأمر فرضا. اليوم مر معنا في درس البخاري قال محمد بن سيرين وقال الحسن لو نهته أمه أن يشهد العشاء الآخرة خوفا عليه لم يطيعها، قال خوفا عليه، هي خايفة عليه، لكن لو كان لغرض يرجع إليها تريد خدمته يطيعها، ما يحضر الجماعة. يعني هب لو أن أباك مريض يحتاج أحد يعطيه الدواء كل شوية كل خمس دقائق وما في أحد غيرك، ما تحضر الجماعة لأن أباك محتاج إليك، إلا إذا وجدت من يكفيك المؤونة 10 دقائق أنا أصلي وآتي خليك عنده مثلا، لكن كنت تعلم أنه لا يستغني عنك. يحصل أحيانا الأب يكون في غيبوبة تامة ويحتاج إلى من يتعهده كل دقائق، ما تحضر الجماعة ولا تخرج إلى المسجد، تصلي عنده. تصلي عنده، فهمت؟ أما إذا منعك عن الجماعة خوفا عليك لا يحتاج إليك، ما تطيعه لأن الجماعة واجبة. تخرج، نعم، ولو كان إذا كنت مستطيع تحج، ليست على الفور تنتظر موتهما يعني. طيب إذا قالت لك خليها للسنة الجاية ما في بأس، لكن لو قالت لك ما تحج أبدا طالما أنا حية، إذا كانت محتاجة لك ما تحج، لكن تعرف أنه خوفا عليك لا تروح تحج، تذهب تحج وتأتي وترضى عليك أمك، تدعي لها في عرفة أن ربنا يهدي قلبها إن شاء الله ترضى عنك. لكن إن كانت محتاجة لك، كانت محتاجة لك تجلس، أو قالت لك لا تحج هذا العام، تحج العام القادم أو بعده أو كذا، تؤجل ما في إشكال. وهذا شفنا الباب يعني يحتاج إلى مداراة. نعم يحتاج إلى مداراة، محتاج إلى مداراة كما تفضل الشيخ عبد الله، مداراة عظيمة، ويحتاج إلى لين يا إخوان، إلى شدة في الملاطفة في الكلام، تكون غاية في اللطف واللين وإظهار الشفقة. يعني تخيل لما أنت تقول لأبيك أو تقول لأمك حاضر، تقول لك أعمل كذا حاضر، اللي تأمر به أبدا، أنا خدامكم، أنا تحت قدميكم، اللي والله يقول لك روح، روح يا ولدي سوي اللي تبغى. صحيح ولا نعم؟ هذا هو أهم شيء، أنك لا تعارض، لا تعارض أبدا، لا تعارض ولا ترد، ولا ترد كلامهم، لا تقول لا كلامكم ترى نتناقش. يا أخي احنا في زمن الحرية الآن، حرية الرأي، احنا الآن ديمقراطية، يا أخي لازم تقنعني أو أقنعك. لا يا أخي مو شرط أن أبوك يقنعك، قال لك لا تفعل لا تفعل، مو شرط يقنعك. بعدين أنت ما تخاطب مخاطبة الند للند، قضية تقنعني أو أقنعك معناها أنت ند له، نديد له. لا يا أخي أنت لست ندا لأبيك، فهمت؟ نعم بكل لطف، جيب لي منكر أعظم من الإشراك بالله، لا يوجد. طيب أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ إبراهيم عليه السلام. انظر إلى شدة ملاطفته لأبيه، يا أبتي، زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، صحيح؟ ما قال يا أبي، يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. حتى لما أغلظ له والده إيش قال؟ قال سلام عليك. ما ألح قال له يا أخي أنت كافر جاهل، أنا ترى نبي، ترى أنا نبي، أنا ينزل علي جبريل من السماء، أنت ما تدري من أنا يوحى إلي، أنا الله عز وجل ينزل علي الوحي، أنا ترى إبراهيم، ما نهين. ما قال له شيء من هذا القبيل يا إخوان، قال له شيء من هذا الكلام أبدا، قال سلام عليك. ما قال له يا فاجر يا فاسق يا كافر أقيمت عليك الحجة انتفت الموانع يلا إلى النار، ما قال له هذا، قال هذا ما قال هذا يا إخوان، إنما قال سلام عليك. ما يشد أبدا. شوف إن شوف الشدة لا تصل إلى نتيجة مع والديك كما تصل معهما من خلال اللين واللطف، كله إلا من هو أعلى منك رتبة. الشدة تنفع ممن هو أدنى منك رتبة، مع ولدك أنت مسؤول، مع زوج حتى في هذا الزمن، ولا حتى زوجتك، لكن أنت مثلا مسؤول في دائرة في عمل، الشدة مع من تحتك، لكن مع من هو أعلى منك ما يصلح، مديرك في العمل ما يصلح أنك تكون شديد معه، صح ولا لا؟ السلطان ما ينفع الشدة معه باللين. والداكما أعلى رتبة منك، لا يصلح أن تخاطبهم إلا بكل لطف، بكل لين، بكل انكسار، ما ترفع صوتك، بل ما ترفع صوتك فوق صوتهما، يعني ما يكون نبرة الصوت عندك أعظم من نبرة الصوت، أعظم من نبرة صوت والديك. يعني حتى في المخاطبة العادية ما ترفع صوتك أعظم من نبرة صوت والديك. والله ولو ابتلي، يعني في أحد ابتلي برفعة الصوت مثلي؟ شوف ما شاء الله ميكروفون الناس وقفت هناك في الأخير، تبارك الرحمن. إذا كان الابن يعظ والديه من هذه الموعظة ويعرف أنهما رقيقا القلب ويقيان بها، يعظهما بلطف، يعظهما أي أي ولو كان، نعم إذا كان هذا الأصل، هذا نعم هذا الممدوح، نعم. ولا شوف يا أخي الكريم، ما اعتاد الناس لا يلغي كون العقوق عقوق. مثلا أنا أضرب لك مثال، اعتادت بعض الأسر الآن عندنا أن الطفل الصغير يمد جده يكلم أبوه كده وش بتساوي أنت، والأبي طالع ويضحك، ثم ينشأ هذا الطفل يصير رجال ويكلم أبوه ويرفع يديه ويعمل كذا وكذا، هل يلغي أنه هذا الفعل عقوق؟ ما يلغي. أنا رأيت مثل هذه المواقف في بعض الأسر، رأيت، فأقول للوالد وللولد: يا ولدي أنت كيف تكلم أبوك بهذا الأسلوب؟ تمد يدك كده، مدة اليد قلة أدب يا إخوان، مدة اليد في المخاطب مع من هو أكبر منك لما تعمل له كذا هذه قلة أدب. فكيف؟ قال: لا الوالد سامحني. ولما أقول للأب يقول: لا يا أخي ما فيها شيء أنا راضي. هل رضا الوالد يلغي كون هذا الفعل عقوق؟ الجواب: لا، ما يلغي. طيب بعض الأمهات ولدها يسبها تقول: الله يرضى عليك يا ولدي، الله يسامحك يا ولدي، الله يهديك يا ولد. هل معنى هذا أنه فعله هذا ليس بعقوق؟ فعله عقوق، فعله عقوق وإن رضي الوالدان، وإن رضي الوالد. الآن يعني الناس صار فيهم جرأة وقلة أدب، حتى الوالدين صار ما عندهم إحساس يا إخوان، وهذا نراه، وأنا رأيت هذا كثير. تجد الولد يتلفظ على أبيه بألفاظ، يتلفظ على أبيه بألفاظ، ولا يعد هذا من العقوق، ولا الأب يعده من العقوق. في ولا لا يا إخوان؟ بل طفل تلقاه بحفاظته الساعة ما طلع من الحفاظة ويتكلم على أبوه كلام سيء يتجرأ عليه، بل ربما يمد يده وهو الأب يضحك يحسبه من الدلع، ما يؤدبه ما ينهره. هذا إذا نشأ على الجرأة على أبيه اليوم سيتجرأ حتى إذا كبر، يمكن ما يمد يده عليه لكن يتجرأ في أسلوب الكلام، في أسلوب الخطاب، يتجرأ على أبيه في مناقشته في رده. ما أدري، يمكن أساليب التربية تختلف. يا إخوان أنا نشأت، وكذا كثير من الناس يعرفون هذا، أننا لا نخاطب الكبير سواء كان أبا أو أما أو غيرها، ما نخاطبهم بصيغة المفرد، ما نخاطبهم أبدا. شوفوا أنا عمري الآن 47 سنة، ما عمري خاطبت أبي رحمة الله عليه بصيغة المفرد أنت أبدا، ولا أمي ما عمري كلمتها قلت لها أنت ولا مرة في حياتي. نحن ما نخاطب والدينا إلا بصيغة الجمع، إلا بصيغة الجمع أنتم. حتى لو كنت خاطب الوالد: كيف حالكم أبوي، طيبون، كيف صحتكم، أنتم إيش تبغوا، إيش تعملوا، أوديكم أجيب، بهذه الصيغة، بصيغة الجمع، تعظيما للأب والوالدة كذلك، وكل كبير كذلك. فإخوان الأدب، الأدب أسلوب يا إخوان يكتسبه الطفل وهو صغير وينشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، ممكن القيم شيء عجيب في هذا، ان الطفل الرضيع يختبر والديه، يختبر امه بالبكاء. صحيح، صحيح، اذا اجابته لما يبكي وترضعه مباشره انه يتعود من صغره هو. صحيح، نعم. نعم، وعندكم ما شاء الله حريه مطلقه الولد الاب. الان مثلا كثير من النساء المشتكين من اخاف المجتمع من عدم وقفنا هنا عند باب دعوة الوالدين. ها نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، من عدم مثلا الزوج بيكون هذه الزوجة مع حقوق والده، مثلا هي تقول انا حقي انا في بيتي خالص من والدي، يعني هذه عادة الان. طيب ما فيها بأس، احنا ما نقول شيء، خذني زوجتك بيت مستقل عن والديك، ما يلزم انها تسكن مع والديك، لا يلزم ان تجبرها، هي ليست مجبورة ان تعيش مع والديك، لكن ليس معنى هذا انك تقطع ابويك. اظن كلنا الان نعيش يعني بعيدين عن ابائنا، ولو في العمارة الواحدة، انت في شقة وابوك في شقة، صح ولا لا؟ لكن هل معنى هذا اننا نقطع ابائنا وامهاتنا؟ اقصد شيخ مثلا اذا امر الوالدين بالشيء وحتى هذا الرجل يريد ان يطيعوا عليه، لكن مثلا الزوجه ما رضت. في هذه الحالات كثيره الان، خاصه من الذين تربوا على حد الحقوق ودعم، فما الحل في هذه الحالات؟ اطع والديك. شوف، الذي أعتقده وأنا في قناعة تامة أنه لا تعارض بين حق الوالدين وحق الزوجة، لا تعارض بين حق الوالدين وحق الزوجة أبدا، ما بينهم تعارض. أنت تستطيع أن تسكن زوجتك في بيتها، يمكن ما ترى والديك، مو شرط أنها تراهم، يمكن ما تبغى تشوفهم عساك ما شفتيهم عسى عمرك ما شفتيهم مش أسوي لك، لكن أنت تكون خادم لأبويك وقت الزوجة للزوجة وبقية الوقت للوالدين. الآن عندكم في الغرب الزوج ما يرى زوجته والزوجة ما ترى زوجها إلا في آخر النهار، العمل عندهم طول النهار مو كذا، 8 ساعات 10 ساعات ما يتقابلوا إلا على الساعة 5 أو 6 مساء مو كذا، وما يشوفوا بعض إلا يوم الأحد صحيح. خلاص أنت لك ساعات معينة، بقية الوقت لأبي وأمي، فأعطي كل ذي حق حقه. وأنا الذي أحسب وأظن وأزعم أنه ما في تعارض بين حق الأبوين مع حقي، أي هذا هو، فما في تعارض. إيش شغل تعترض؟ أنت وقتك أنا فيه، الوقت الذي هو محدد لك في الليل أنا أجيك، وبقية الوقت لأبوي. شيخ إذا تعسر الأمر بالكلية والله والديك لا يعني لا توازن بهما أحدا من خلق الله عز وجل، لا زوجة ولا صديق ولا ولد ولا غيرهم. فأحيانا شيخ حتى بعض الرجال مثلا هم يريدون أن يطيعوا والديهم ويتساءلون مثلا على والديها، ويدخل أنا عندي حق أن أطيع والديها. صح كلامها حق، وكلامها حق يا أخي، العدل والإنصاف يأمرنا بهذا. يعني أنت تطيع والديك وتقول لها ما تروحي لأبوك ما تروحي لأمك، إذا في مفسدة ظاهرة لا إشكال، لكن لو ما في بس كده تعنت لا يا أخي. كما أنك تبر أبويك صح، طاعتك أولى من طاعة أبويها بالنسبة لها، طاعة الزوج مقدم، لكن أنت تعينها على برها لوالديها، أنت تعينها على طاعة الله عز وجل وبرها لوالديها من طاعة الله أولى. أنت تبر أبويك وتقول لها لا أنت ما تبري أبويك، ليش يا أخي؟ والحياة الزوجية تعاون على البر والتقوى يا أخوان، هي تعينك على برك لأبويك. المرأة الصالحة هي التي تعينك، بل هي التي تنصحك، تقول لك ترى يا فلان انت لك كذا يوم ما سألت عن أمك، أو أنت مقصر في أبيك، يا أخي كل يوم زورها، روح يا أبو فلان زور أبوك زور أمك افعل كذا. هي تعينك على طاعة الله، أنت في المقابل كذلك، أنت في المقابل كذلك تعينها، والحياة الزوجية تعاون يا أخوان أو لا، ليست تعنت. نعم شيء واحد يعني ما مختلف التربية والتعليم، لكن بعض البيئات يعني تختلف أعراف. أيوه. ولذلك شوف ما هو خاضع للأعراف والتقاليد، ما لم يخدش الأدب العام ولا يصل إلى العقوق المتعارف عليه ما في إشكال. يعني مثلا بعض الناس يرى أنه من الأدب أنه ما يمزح مع أبوه، إحنا عندنا زي كذا أبدا، إحنا عندنا لا يمكن أن أتجرأ وأمزح مع أبي رحمة الله عليه، ولا يمكن أن أتجرأ وأمزح مع الوالدة الله يحفظها أبدا، ما يمكن، غاية في الإجلال والاحترام والتقدير. بعض العائلات عندهم أنه والله من باب إدخال السرور تمزح مع أبوك أمك ما في بأس تمزح، لكن ما تمزح مع أمك زي ما تمزح مع أختك ولا زوجتك لا، وما تمزح مع أبيك كما تمزح مع أخيك مع صديقك لا، كل واحد له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم. مزحك مع صديقك له وجه، مزحك مع أبوك شكل آخر، تمزح معه باحترام وتقدير بأدب معين، تعرف أنت مين وهو مين، أنت ابن وهو أب، فهمت كيف؟ أنت ابن وهو أب، أما صديقك أنت صديق وهو صديق مثل بعض. ولما تمزح مع أمك مو مثل ما تمزح مع زوجتك، مو مثل ما تمزح مع أختك، مو مثل ما تمزح مع أخوك، أخوك وأنت في مرتبة واحدة، لكن هذه أمك وأنت ابن، فهمت؟ فإذا كانت البيئة تحتم عليك أنك تضاحك أبويك ضاحكهم، لكن بأدب واحترام وتقدير، مو معناها تقول له يا فلان تعال كذا. أنت تمزح مع صديقك تناديه باسمه صح ولا لا؟ يا صهيب تعال كذا، هل تقول لي أبوك مثلا يا فلان يا محمد يا عبد الله؟ هذا من العقوق أن تنادي أباك باسمه، بل تناديه بالإجلال والاحترام والتقدير، يا أبتي يا أبي، فهمت؟ شيخ رفع الصوت الآن الأمهات والجدات إذا كبروا في السن، هذا شيء آخر من باب إبلاغ الصوت يعني، إيه ما في إشكال، ما في إشكال، هذا بالضرورة هذا فتسمعه. شوف يا إخوان الإنسان عاقل يقدر لكل موقف قدره، إنسان عاقل يا إخوان يقدر لكل موقف قدره صح ولا لا؟ يعني جدتك كبيرة في السن ما تسمع، لازم تجي تصرخ جنب إذنها، كيف حالك يا جدة؟ كيف صحتك؟ تجي تخبر رأسها هكذا. نعم نفس المنزلة، الخالة في منزلة الأم والعم في منزلة الأم، كما أن العم صن أبيك، أما علمت أن عم الرجل صن أبيه والخال والد، فهمت؟ وكذلك أبوك الأعلى يعني جدك أبو أبيك أبو أمك نفس المنزلة، كيف لهم نفس الاحترام والتقدير والإجلال والاحترام والصلة وهكذا.